معنا يا حاضر الفن اسمعني طقطق ودنا كلنا معنا الجنيه بقى كل حاجة تروح وتجيب به اي حاجة من غير جنيه راح تعمل ايه عمرك ما هتعمل اي حاجة الجنيه بقى كل حاجة اصل الزمان ده زمن الفلوس زحمة وبقين على بعض ندوس اجل جرى يا ناس للنفوس الناس على بعض يا ناس بتدوس ده دنيا خيلة وملغى امان لا بتخلي الماشي ماشي ولا بتريح الراكب على حال ده دنيا فيها مغلوب مع غالب ما فيهاش خالي مرتاح البال ما فيهاش خالي مرتاح البال ما فيهاش خالي مرتاح البال ما فيهاش خالي مرتاح البال اخرتك اقول لي ايه يا جنيه لسه في الناس راح تعمل ايه اخرتك اقول لي ايه يا جنيه لسه في الناس راح تعمل ايه اخرتك اقول لي ايه يا جنيه لسه في ابن ادم هتعمل ايه الاخ خاصم اخوه وعداه والجرح قضى على الجر واشتكاه الاخ خاصم اخوه وعداه والجرح قضى على الجر واشتكاه على ايه حنكره ونعادي واحنا ضيوف على الدنيا دي على ايه حنكره ونعادي واحنا ضيوف على الدنيا دي وليه لاخواتي يبقوا اعادي والاخوة ليه يتخصموا كمان ده ربنا في المصحف بيقول ما دنيا الا متاع وغرور يا عبد صلي وزكت وصل يا عبد صلي وزكت وصل يا عبد صلي وزكت وصل صلي شوف بقول انا عجبي على راجل للحرم بصاص يسيب حريمه في بيته ويبص الحريم الناس شوف بصاص يسيب حريمه في بيته ويبص الحريم الناس انا عايز اقول له نصيحة يعمل بها يا ناس اللي ما ترضى غش على نفسك ما ترضى غش على الناس علشان تعلي المباني لازم تحط اساس يا بنت لف ضفيرك لا يشوفوا غني الناس قال الضفير طويلة يا سعد للي عادم اخ لا غض غض غض الرجل الحلو بلوش فن لكن الزمن بقى يا زمن الرجل الحلو مالوش تمن الرجل الحلو مالوش تمن السبع الهدي يا ناس حلو وان الكلب جم هز سديله الواطي واطي مالوش اساس وبط الظالم ما بيعلاش واذا علي ما بيستناش بط الظالم ما بيعلاش واذا علي ما بيستناش يا ظالم ما تصح النور بكرة يا ظالم يجيلك يوم يا ظالم ما تصح النور اخواتك البنات يلا بتطلع الجنب جنب يا واكل مرص اخواتك البنات يلا بتطلع الجنب جنب يا ظالم نفسك اصحى لك يوم مهما يطول الليل يا اخويا حيجي والله اذان الفجر ومهما يطول العمر انا وانت انا وانت داخلين القبر اعز حبايبك حيشيلوك وفي قلب التربة حيوضعوك ولو فضلوا معاك مش حينفعوك واللي حينفعك الحي الذي لا يموت حي الحي الذي لا يموت حي الحي الذي لا يموت حي الحي الذي لا يموت حي الحي الذي لا يموت صل حد يقدر يقول مانيش رايح ابدا اخر ده كله هتروح محافظة البطنية مش هتاخد منها غير قطنة واحدة لو عندك مليون جنيه خلي بالك اللي متغطي بيها ايه عريان الوغية حلوة الوغية محركة الارسال الدنيا فانية واللي متغطي بيها عرق يا الحتموت يا ابني ادم لا هتاخد جنيه ولا فد دام الدنيا فانية وكما تدينه الفرح الحاجة طه موسى والمعلم محمود ابو تامي وكل قال موسى بقول اه من الحريم اه يا نميرهم يا عالم الاسرار يا كريم ربنا يكفينا شرهم قول يا رب يا عالم الاسرار يا كريم تكفينا شرهم وتعدينا من الدنيا بخير واللي مراته تخينه ومغلبه يبعتها للجزة واللي مراته رفيعة يعملها حبل غسيل واللي مراته صمرة يوديها للنحاسين واللي مراته جرح يبطط على راسها الفطير واللي مراته قصيرة يعلي بيها تحت الزير واللي مراته حلوة ما يبحلكش بره يتدلع بيها عالسرير سلام عليك يا زمن بتميل على الحيوين وترفع رخاص الثمن وترخص الغليل يا زمن صبرين واحنا عبيدك يا ربي ولغيرك حنشكي لمين فاكرهم احباب ضيعت عمري اسمع. بقول يا سد دنيا دي مدرسة وفلوسها مش ببلاش، في جنو يضحك في وشك وجوا من داخله غشاش. مين اللي راح المدرسة وزاد له الشهادة ببلاش؟ لابد يتعب ويذاكر يا شغفته ميطم، يا شغفته ميطم غاش الدنيا دي. صلاة النبي، ايه الجمال اللي كله؟ ايوه ريس محمد عبد التاجر. صباح الخير يا ابو العروسة، منور منور انت وحبايبك كلك. منور يا حاج علي يا غالي، عيلة موسى تمشي. وتحية خاصة للصعايدة والصعيد وكل الحبايب. بقول دلع البنات لو زاد بيجيب شر ومصايب. يا اللي معاك البنات، يا اللي معاك البنات اسمع. شر المصايب والراجل اللي يدلع بنته اكتر من اللازم يبقى راجل خايب. بنتك ده شرفك، اوعى تسيب حبلها، اوعى تسيب حبلها سايب يا خوفي. لو الحبل جه سايب السهم يجي صايب، وساعتها تندم وندمك لم ودي ولا، ساعتها تندم وندمك لم ودي ولا جاي. وزعابة البنت يبقى الأساس عايب. زعابة البنت يبقى الأساس عايب. في راجل عارف طريق ربنا ما يبيعش ضميره ولو بمليون جنيه، وفي واحد يبيع ضميره بشوية برايز. في واحد ما يبيعش ضميره ولو بمليون جنيه، وفي واحد يبيع ضميره بشوية برايز. خين الأمانة بعد خين الأمانة بعد غني تتبع الولا ولا ولا ولا ولا تشتري مني. خيل الأمانة بعد غدر، خيل الأمانة بعد غدر لا تبعل ولا تشتري مني. خيل الأشقر أبو العروسة روح قول يا عم يا خمر ما تخاف الله، يا خمر ما تخاف الله، يا خمر يا خمر يا خمر يا خمر يا خمر يا خمر ما تخاف الله، يا خمر ما تخاف الله. ولا مال ولا غم ولا ولا ولا ولا ولا ولا مال ولا غم اللي أخذ سبحت مني. تدرين علي يا رحمة، تدرين علي تجار الحديد، مش اي حديد، الحديد اللي بيطلع نار والحدى يفهم. يا قايل الاه قبل ما تقول الاه، الاه كانت على على بالي يا زماني يا سهلي. شاف القدس أسير، هيجي يوم إن شاء الله ندوكي درس يا إسرائيل، زي 73 يا رب تعود يا صلاح الدين، رب تعود يا صلاح الدين، رب تعود يا صلاح الدين. قولي عم شاف القدس أسير. حيجي يوم إن شاء الله ندوك درس يا إسرائيل زي 73. يا رب تعود يا صلاح الدين، رب تعود يا صلاح الدين، رب تعود يا صلاح الدين. قولي عم الناس مجرحة. بقول خيال ركب مغرى وصاب الصرع على كفة لف جميع البلاد يا احبابي على كفة، وده جزاء اي راجل جد يسب مراته على كفة. صلي صباح الفل. شوف بقول خيال على كفة لف جميع البلاد يا احبابي على كفة، وده جزاء اي راجل يصب مرته على على على على كفة. الرجل الجدي لو سلم دبنه لمراته يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته. وربنا قال لنا في صورة يوسف في كتابه وآياته إن كيدهن عظيم، وأهل الحرم يا ناس وأجعل تحكم مراته. فعل الحريم يحير العقل يسأل في غم اللي تريحها مرة تقول مشغل الاصيله ترتاح حتى لو الزمن جر عليك تعيش معاك لكن لو خدت الخسيسة والزمن جر عليك حتنط من الشباك. وفيهم اللي تلبس قصير وتبين الكعبين، وفيهم اللي حداها تقوى ودين، وفيهم الخسيسة ما زادش تلبس قصير وتبين لما توديه مستشفى ياهو. ياهو تفضل ورا لما توديه مستشفى المجانين، ما شوف لحد اتقتل ولا خصم بير أخين إلا وسبب الحريم، وحنعمل فيهم يا رب عنا عليهم واجعلنا من الصابرين. تقولي يا ناس حلوة في منظرها ونضيفة ومن جوا زي الهباب مش نظيفة، وعمر الرجل الوحش لم ينضف لو غسلته بربع متليف. تجيلك الدنيا تلاقيهم كلهم شهامه في الكعبة وعديهم يا جرح الأول الصلب على عليا. بقول في راجل بيمت راجل وفي راجل ما يساوش عيل، والراجل اللي بجد عند الحق عمره ما يميل. عايز تصاحب صاحب راجل، ما تصاحبش يا اخويا عيل. وراجل ما يساويش عيل، والراجل الجد عند الحق عمره ميل، عمره ما يميل. عايز تصاحب صاحب راجل في وقت شدتك عمره ميل، ما يميل. اما العشرة الخسيس عند الجد ما يقولش بقى عنه، اما صاحبة الخسيس عند الجد ما يقولش بقى عنه. اصل الخسيس خسيس تيجي تقصده ابو احمد يا غالي. بقوم اترك همومك على اللي ما غفل ولا نام، اللي توكل على الله، اللي توكل على الله عمره ما ينضام. وابكي على ما مضى واعمل حساب للي جاي قدام، ما تبطش تطرح وتجمع وتقول ان فاضل كام. الرزق مضمون وضمنه احكم الحكام، علينا نسعى ونتركها لذو الجلال والاكرام. اسمع تحيات ابن الشيخ بضمك.